الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خطاب النصارى ومناظرتهم في مقامين، أحدهما تبديلهم لدين المسيح، الثاني تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. واليهود خطابهم في مقامين، في تكذيبهم من بعد موسى إلى المسيح، ثم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم عملهم بدينهم وتغييره وتحريفهم إياه، كما ذكر الله خطاب الطائفتين في كتابه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا يفيد في المناظرة إلى أي شيء تتوجه. فهؤلاء من اليهود والنصارى حينما يناظرون فإنهم يناظرون في أمرين أساسيين. الأول هو ما يتعلق بتبديل الدين الذي أنزله الله عز وجل عليهم، فالنصارى كما وصفهم الله عز وجل أهل ضلال ولا الضالين، وذلك أنهم عبدوا الله عز وجل بجهل وضلوا عن الحق. ومن ثم فإن ضلالات النصارى من تعظيم الصليب وعبادة الصليب والقول بأن الله ثالث ثلاثة، كل هذا داخل في التبديل، فهم يناظرون في مثل هذه القضايا، أن هذا ليس من دين المسيح عليه الصلاة والسلام وأن الله ما أنزل ذلك. والأمر الثاني هو أنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وحده. واليهود أيضا يناظرون في هذه القضية، كذبوا ما بعد موسى، كذبوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، بمحمد عليه الصلاة والسلام، والله يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكان هذا شأنهم مع أنبياء الله تبارك وتعالى. وهكذا في قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل عنهم. فيناظرون في هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثاني مع النص. يعني بمعنى أن الدليل إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي يذكرها العلماء من الأصوليين وغيرهم، فهم يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا. فهذا الإجماع تجد في مضامين كلامهم أنه أقوى الأدلة، والواقع أن هذا الإجماع له مستند من الكتاب والسنة، ولكنه قد يخفى. فحينما يقولون إن الإجماع أقوى هذه الأدلة مثلا، لا يقصدون أن هذا الإجماع أنه مجرد من الدليل، هو له مستند، كل إجماع فله مستند من الكتاب والسنة. ولكن الفرق بين الإجماع والأدلة الأخرى المفردة من الكتاب والسنة أن الدليل المعين من الكتاب أو السنة قد يختلف العلماء في توجيهه ومعناه، فهذا يفهم منه حكما وهذا يفهم منه حكما آخر. أما الإجماع فمعنى ذلك أنهم اتفقوا على مقتضى هذا الدليل، هذا المراد بالإجماع، فهو دليل وزيادة، يعني دليل مع اتفاق. ومن الناس من يظن أن الإجماع مجرد من الدليل، فيقول: كيف يقدم الإجماع على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بمراد، فكل إجماع فله مستند لكنه قد يخفى. يقول: كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص. يعني الآن النص يطلق على نفس الدليل ويطلق على ما دل على معنى لا يحتمل غيره، فقد يستدل به من لا يعرف دلالته، فعندنا الدليل في نفسه وعندنا الدلالة التي يدل عليها هذا الدليل، هل تدل على هذا المعنى دلالة ظاهرة أو تدل عليه دلالة قطعية مثلا. كذلك على كل حال يقول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، يخفى عليه الدليل الذي كان الإجماع مستندا إليه، وهكذا من يستدل بدليل من الأدلة هذا الدليل قطعي الدلالة على معنى من المعاني مثلا، ولكنه لا يعلم قوة دلالة هذا الدليل. نعم. قال رحمه الله والخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. نعم، هذه الفائدة تتبعها الفائدة التي بعدها والتي بعدها، نعم، هذه الثلاث مترابطة في سياق واحد، والمقصود بذلك يعني الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق العظيم ما حقيقته؟ ما هو؟ هنا يقول هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، يعني معناها أنه حقق التقوى، معناها أنه حقق محاب الله عز وجل واجتنب مساخطه، فإنه لا يحصل الإنسان الكمال ويكون على خلق عظيم إلا إذا كان بهذه المثابة، وذلك أن الخلق يتصل بأمور تتعلق بصلة العبد مع ربه وأدبه معه وصلته مع كتابه وكلامه، وكذلك بصلة العبد مع نفسه، صلته مع من يعول، بصلته مع الناس الذين يخالطهم وما إلى ذلك، فإذا كان مستوفيا لهذه الأمور فإن ذلك يعني أنه حقق الإسلام والتقوى التي هي جماع فعل الخير وترك الشر. شوف التي بعدها منها. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقوى الله تجمع فعل ما أمر به إيجابا واستحبابا وترك ما نهى عنه تحريما وتنزيها، وذلك يجمع حقوق الله وحقوق العباد. نعم، يعني هذه من العبارات الجامعة، التقوى، البر، هي من أوسع العبارات ويدخل تحتها الدين برمته. قال رحمه الله وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا نتكلم على الخلق العظيم وتكلم على التقوى وجماع حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، فهنا جماع حسن الخلق مع الناس ما هو؟ أن تصل من قطعك بالسلام، ليس فقط بالسلام، والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. لاحظ هذا من قطعك، انظر هذه خمسة أشياء، يعني نحن في كثير من الأحيان لربما نحسن أو نقصر مع من أحسن إلينا، لكن الكلام ليس في هذا، هذه قد لا يبطئ عنها أحد أو لا يعجز عنها أحد، ولكن تأتي الثانية هي التي تختبر النفوس وتبين حقائق الناس ومعادنهم وما هم عليه من الإيمان والتقوى والتربية ومجاهدة النفس، هي التي قال الله فيها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فتجد هذا الإنسان الذي لربما يتعامل بتعامل جيد وأخلاق جيدة مع أولئك الذين يحسنون إليه ويحسنون التعامل معه، فإذا وجد من أحد منهم تعاملا غير لائق أو إساءة أو نحو ذلك لربما وجد في قلبه من النفور منه والغل عليه، وتحركت دواعي الانتقام في نفسه ليس هذا هو حسن الخلق الحقيقي. قال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. من يفعل هذا مع من قطعه؟ يذهب إليه ويزوره ويدعو له ويثني عليه ويكرمه. طيب والذي حرمه ما يقول له الجزاء من جنس العمل أو الصيف ضيعت اللبن؟ لا، تعطي من حرمك، تعطيه من التعليم والمنفعة والمال، هذا كله يعطى لهذا الإنسان الذي صدر منه هذا الفعل المشين تجاهك. هذا قطع وهذا حرم، بقي الذي ظلم، وتعفو عمن ظلمك، تعفو عن في إيش؟ ظلم في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعض هذا مستحب، بعض الأشياء السابقة. هذه أخلاق عالية يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه عليها وينظر أين هو من هذه الأخلاق. وكما قيل ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. هنا تظهر المعادن وتظهر الأخلاق الحقيقية. على كل حال بالنسبة للفوائد هذه، يعني 616 و17 و18، هذه كلها في مجموع الفتاوى من رسالة الوصية الصغرى. الوصية الصغرى اللي قبلها 613 و14 و15 هي في مجموع الفتاوى في المجلد 19، لكنها من رسالة معارج الوصول كما سبق ذكرنا هذا سابقا. نعم. قال رحمه الله: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. نعم، يعني بمعنى أن ذكر الله واسع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا فيدخل في هذا يتلون ويتدارسونه بينهم تدارس تفسير والعلم والفقه والحديث وما إلى ذلك، لأن كل هذا يكون شارحا لكلام الله عز وجل، كما قال الشافعي: كل ما تقوله الأمة فهو شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله وصفاته. فهذا في مجالس الذكر التي جاء الثناء عليها وما إلى ذلك، هذه المجالس تشمل هنا كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله، يعني يدخل فيها قراءة القرآن والذكر الأذكار، ويدخل فيها أيضا تعلم العلم، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ذكر الله عز وجل. وهذه المعاني في قوله: ومن أعرض عن ذكري، كما سبق أنه ما يذكر الله به، وكذلك أيضا ما يذكر ما مذكور الرب تبارك وتعالى الذي هو القرآن، من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول، إضافة المصدر إلى هذا أو هذا. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى مثلا في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مثلا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يشمل ذكره باللسان وذكره بالقلب وذكره بالجوارح. وأفضل الذكر ما حصلت فيه المواطأة بين هذه الأمور الثلاثة، أفضل الذكر ما حصلت فيه المواطأة بين هذه الأمور الثلاثة. أما الذكر المجرد باللسان فهذا ذكر ولكنه ناقص ما لم يحصل مواطأة القلب. فإن حصل مع ذلك مواطأة الجوارح، يعني بالعمل بطاعة الله عز وجل، فهذا من جملة الذكر، هذا من جملة الذكر. نعم. في له كلام رحمه الله هنا في المجلد العاشر صفحة 660 يتعلق بهذا المعنى، مفيد. يقول هنا: سئل عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، وذكر أن ذلك يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. يعني الآن كل إنسان يختلف بحسبه ومن وقت إلى آخر، يعني إذا أذن المؤذن فالصلاة، إذا جاء وقت الحج فالحج، وهكذا. يقول: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وذكر الحديث الآخر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وذكر أن الأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. ثم قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. يقول: ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل منه. ثم ذكر هذه الفائدة. نعم، تفضل. يقول هنا: هذا الكلام تابع للكلام الذي قبله، اللي هو الفائدة التي بعدها، ما اشتبه على العبد. قال رحمه الله: ما اشتبه على العبد أمره فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله. نعم، إذا تردد الإنسان وله أن يكرر الاستخارة، إذا لم يحصل له، نعم، لم يجد ما يدفعه على الإقدام أو نحو ذلك، لا زال مترددا، لا زال متحيرا، لا زال، نعم، فله أن يكرر الاستخارة. وقد جاء ذلك عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم في تكرار الاستخارة إذا احتاج إلى ذلك، لكن لا ينتظر أن يرى رؤيا أو يقول وجدت ارتياحا وانشراحا أو نحو ذلك. نعم، لكن إن غلب عليه التردد والتحير يمكن أن يعيد الاستخارة، فهذا من جملة الدعاء، فيلح على ربه بالدعاء. لكنه إذا استخار يعلم أن الله عز وجل لن يضيعه، نعم، فهو طلب من الله، سأله أن يكتب له الخير حيث كان، وفوض أمره إليه، وأن الله يعلم وهو لا يعلم، ويقدر وهو لا يقدر، يعني العبد. ومن ثم فإنه يقدم بعد ذلك، ولا يحتاج أن ينتظر رؤيا أو ينتظر انشراحا أو نحو هذا، فيقدم على هذا العمل ويفوض أمره إلى الله بالكلية، بمعنى إذا جاءت الأمور على ما تميل إليه نفسه حمد الله، وإذا جاءت الأمور على غير ما تميل إليه النفس حمد الله، لأنه طلب الخير، فهذا الذي حصل له هو مقتضى هذه الاستخارة. ولذلك ما ينافي الاستخارة ويغلط فيه بعض الناس أنه يستخير ثم بعد ذلك يتسخط ويجزع ويحزن إذا لم يحصل له مطلوبه. ففي مثل هذا كيف يكون قد فوض أمره إلى الله وطلب أن يدبره، نعم، وأن يكتب له الخير حيث كان، وفي الوقت نفسه تصدر منه مثل هذه التصرفات والاعتراض على ربه تبارك وتعالى. هذا أمر يحتاج إلى أن يتنبه إليه الإنسان، لأننا في كثير من الأحيان نغفل عن هذا المعنى، يعني كأننا نستخير ونريد أن يتحقق لنا ما نريد، يعني ما تميل إليه النفس، فإن لم يتحقق لربما ظن الإنسان أنه قد فشل، نعم، وأنه قد يعني أحبط ولم يخرج بطائل. الواقع أن الله يسر له، نعم، ما فيه الخير له، وإن غاب ذلك عنه وإن لم يعرف ما وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله: أرجح المكاسب التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، ويأخذ المال بسخاوة نفس من غير أن يكون له في القلب مكانة، ولكنه يسعى في تصليحه وتنميته لإقامة ما عليه من واجبات ومستحبات والاستغناء عن الخلق. أي نعم، يعني أن هذه الطريقة المثلى في التعامل فيما يتصل بطلب الرزق والكسب والمعايش وما إلى ذلك. نعم، أن يكون الإنسان متوكلا على ربه واثقا بكفايته وحسن الظن أيضا بربه جل جلاله. نعم، فهذه القضية الأولى، يعني هي لابد منها قبل كل شيء، أن يكون القلب واثقا بالرب، حسن الظن به أن الله لن يضيعه، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. نعم، أنه لا يدري أين الخير. نعم، فالله عز وجل ييسر له ويقدر له ما فيه الخير، قد يكون صلاحه في الفقر، قد يكون صلاحه في الغنى. نعم، وأنه لا يمكن لأحد أن يأخذ شيئا من رزقه إطلاقا، لا قليلا ولا كثيرا. فإذا اطمأنت النفس بهذا استراح الإنسان، ولم يتلفت إلى ما في أيدي الناس وينظر إلى ما أعطاهم الله عز وجل فيقع منه الحسد، أو أنه يشعر أنه في عراك وأنه في سير سريع شديد، الناس فيه يسرعون ويشمرون نحو أرزاق يتخطفونها من بين يدي القدر، هذا أمر ليس بصحيح، ولن يصل لأحد مهما كان سيره حثيثا ومهما كان عمله وجلده في طلب الرزق والكسب، لن يصل إليه إلا ما كتب له. نعم، مهما كان سعي هذا الإنسان كده، مهما كان ذكاؤه، نعم، لن يصل إليه إلا ما كتب له. وقد يأتيه أموال طائلة، وقد تأتيه صفقات كثيرة وتذهب من ناحية أخرى. نعم، فالحاصل أن الإنسان إذا روض قلبه على هذه المعاني المتصلة بالتوكل، نعم، ثم بعد ذلك كيف يأخذ المال الذي يحصل له سواء كان قليلا أو كثيرا؟ قال: يأخذ المال بسخاوة نفس من غير أن يكون له في القلب مكانة. هذه قضية مهمة، بمعنى أنه لا يتهافت على المال، لا ينحط وينسفل في طلب المال فيقع في أمور تذهب المروءات وتوقعه في أحوال وأفعال مشينة تذهب فيها كرامة النفس، لكنه يأخذه بسخاوة نفس، يعني ما يأتي ويتعرض للناس ويسأل الناس، أو أنه يطالب بحقوقه بطريقة يعني لا تليق، أو أنه يتهافت على الدنيا بطريقة لا تليق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فتقوى الله أن يأخذه الإنسان من حله ويترك ما حرم عليه، وأجملوا في الطلب بمعنى لا تتهافت على الدنيا. نعم، أجمل في الطلب، يعني من الناس من تكون يعني دقته وحساباته بالقليل والكثير والقطمير، ولا يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاها، مثل هذا التهافت ولن ينضم إليه رزق لم يكتب له، ولن يفوته رزق قد كتبه الله عز وجل له. ولكن الإنسان لربما بهذا الصنيع تذهب كرامته ومروءته، ويحصل له بسبب ذلك من سوء العلاقة مع الناس والقطيعة مع القرابات وما إلى هذا، يعني هذا حال الشحيح. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشحيح ليتصرف بهذه الطريقة، وعلق به الفلاح بل جعله كالمحصور فيه، أولئك هم المفلحون، لأن الإنسان إذا صار شحيحا فإن الشح يحمله على قطيعة الرحم، ويحمله على ارتكاب القبائح وعلى منع الحقوق وغير ذلك مما هو معلوم. ولهذا كان الشح قد أهلك من قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يأخذه بسخاوة نفس، لا يبخل ولا يكون شحيحا ولا يتهافت على الدنيا. نعم، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هل رأيتم جوادا مات من الجوع؟ لكن أولئك الذين لا يخرج من أيديهم شيء، نعم، هل رأيتم هؤلاء، نعم، قد حصلوا شيئا لم يكتب لهم من الأرزاق؟ أبدا، نعم، بل حال ذلك الجواد أحسن منهم وأفضل، وهو أحسن منهم فألا وأطيب منهم قلبا كما هو مشاهد. يقول ولكنه يسعى في تصليحه، تصليح المال يعني، وتنميته لإقامة ما عليه من واجبات ومستحبات والاستغناء عن الخلق، يعني لا للتكثر، نعم، وإنما ليستغني به عن السؤال ويؤدي الحقوق بهذا المال وينفق على أولاده ونحو ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم هذيك في المكاسب، الآن في طلب العلم، ما هي الأكمل الأحوال؟ نعم. قال: وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، واتباع ذلك وتقديمه على غيره، وليعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الجوامع. نعم، بمعنى أن أكمل العلم أن يشتغل بالعلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك علم الكتاب والسنة، والسنة كما سبق شارحة القرآن، فهذا هو أشرف العلم، ويدخل في ذلك على سبيل التبع ما لا يتوصل إلى الفقه في هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا به، يعني العلوم المكملة لذلك، علوم الآلة فإنها تطلب لأنها مرقاة له. نعم، فهنا هذا العلم الشريف، يقول: فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، واتباع ذلك وتقديمه على غيره، يعني أن يتفقه في هذا المنقول المأثور، وأن يكون مؤثرا له على غيره، يعني لا يعارضه بالعقول، لا يعارضه بالأقيسة، لا يعارضه بآراء الرجال يعرض عليه النص ثم يقول: لا، العالم الفلاني قال كذا، الإمام الفلاني يقول كذا. نعم، فيؤثر ذلك على غيره، ثم علمه طريقة حسنة في التعلم، أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة الجوامع، هناك حديث هو يعني أصل في هذا الباب، فإذا ضبط هذه الأحاديث فإن ذلك يكون مدعاة لضبط العلم، ولذلك تجد العلماء صنفوا في هذه الأحاديث، يعني مثل النووي رحمه الله في الأربعين النووية جمع أحاديث جامعة، مثل المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام فإنه جمع أحاديث هي عمدة في الباب بالجملة وهي في غاية الصحة في الجملة، ومن ثم فإن مثل هذه الأحاديث فإن حفظها لا شك أنه أدعى لضبط العلم، لأن النصوص كثيرة والروايات كثيرة والأحاديث كثيرة، فكيف يضبط طالب العلم؟ قد لا يستطيع أن يحفظ كما قال الإمام أحمد، يعني يحفظ 600,000 حديث أو 500,000 حديث، ولما فيقول فيذكر له 600,000 حديث فيحرك يده هكذا، لكن هذا لا يتأتى لأكثر الناس، فماذا يفعل؟ ما هي الطريقة الصحيحة في التعلم؟ نعم، أن يكون عنده أصل في كل باب. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر صلى الله عليه وسلم، كلام له رحمه الله في هذا المجلد العاشر 664 يتعلق بهذا المعنى، يقول فيه: نعم، يقول: وإذا اشتبه عليه، تكمل الكلام السابق، نعم، تكمل الكلام السابق، يعني هذا السائل كان يسأله يعني عن الكتب التي يقرأها وماذا يفعل وكيف يتلقى العلم، نعم، فأرشده إلى أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق أن يسمى بالعلم، نعم، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. هذا مثل بعض النظريات وبعض الأشياء التي من كتب مترجمة من هنا وهناك لبعض الغربيين في التربية والآداب وما أشبه ذلك وفن التعامل مع الآخرين والمدري القواعد الست ولا السبع ولا العشر في كذا، فتقرأ هذه الكتب ويتهافت عليها بعض الناس. فهذا إن كان صوابا، إن كان صوابا نعم، يقول فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. نعم. ثم ذكر الكلام السابق وقال وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الحديث. نعم. هذا الرجل يسأل يعني ما هي الكتب المرشحة وما هو، يراجع جوابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباعه وأن يعتقد وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه وأنه لا أفضل من ذلك، فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. نعم. يعني هذا من الوضوح ما يحتاج إلى إيضاح. نعم. قال رحمه الله السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. نعم. هنا هذه من الوصية الكبرى وهي التي كتبها ليتبع عدي ابن مسافر. نعم. يعني هذا والفوائد التي بعده من الوصية الكبرى. يقول السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي. يعني هو يتكلم عن أولئك الذين يتعبدون الله عز وجل، لأنه هو يتكلم عن هؤلاء الصوفية أتباع عدي بن مسافر، عندهم بدع، عندهم ضلالات، فكتب لهم هذه النصيحة. ففي التي قبلها يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه وأن يعتقد وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه، لا أفضل من ذلك، يعني الطرق التي أنتم عليها وهذه الأشياء التي تنقلونها عن شيخكم عدي بن مسافر والطريقة التي رسمها لكم، الطريقة المرسومة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي الكاملة. وأما هذه الطرق التي يسمونها الطرق الصوفية فهي مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته إنما هو اتباع ما صح عنه. وأما تلك الروايات المكذوبة التي تروج في تلك البيئات الصوفية فمثل هذه ليس ذلك من اتباع سنته، وإن سمي ذلك أحاديث لكنها ليست بشيء. نعم. قال رحمه الله دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه، وأمثلة هذا الأصل كثيرة معروفة. نعم. هذا هو الواقع في جميع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الأمة بين الديانات، وهذا معروف ومضى درستموه في الواسطية مثلا في غيرها. كذلك هذه الأمة وسط بين أول أهل السنة وسط بين الطوائف كما هو معلوم، ودائما الشيطان يسعى إلى هذا أو هذا، فهو ينظر إلى حال العبد، إن كان فيه ميل إلى الشدة فإنه يأتيه من هذا الباب فيحصل له نوع غلو، وإذا كان فيه نوع ميل إلى السهولة واليسر فإنه يأتيه من هذا الباب فيكون فيه نوع تفريط. والحق هو الوسط بين هذا وهذا، بين الغلو والجفاء. نعم. فهذا يلاحظه الإنسان في أحواله كلها، وقد يكون الإنسان على حالة معتدلة، يعني على حالة مستوية أو وسط في أبواب كثيرة، ولكنه في بعض الأبواب لا يكون كذلك، يعني يحصل له شطط أو تفريط في بعض الأبواب، إما لجهل وإما لهوى عنده مثلا نعم، أو لغير ذلك من الأمور كالتقليد في بعض الأبواب التي لربما نشأ على شيء فيها، فقد لا يسلم أحد من هذا. ولكن على كل حال يحاول الإنسان دائما أن يكون مسددا، وأن ينظر في ما يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه. هذا هو الواجب. وهذا الوسط ليس المقصود به يعني أن يكون الإنسان يعني ليس ما المقصود بالوسط؟ الوسط يعني الحق بين الإفراط والتفريط، يعني ليست القضية أن يكون الإنسان في الحالة يعني كما هو في الرسم الهندسي، أو أن يكون الإنسان في وسط بين طرفين بحيث يكون متوسطا في مسافة متحدة من هذا أو هذا. ما هو الوسط؟ يعني ما المراد بالوسط شرعا؟ نعم، الوسط أن يكون الإنسان على الحق، فكل أحد يدعي أنه وسط. نعم، فأهل التفريط يدعون أنهم وسط، وأهل الغلو يدعون أنهم وسط. نعم، فإذا أردنا أن نتوسط كيف نصنع؟ ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي حديث مستقل إن شاء الله تعالى عن حقيقة الوسطية، ما هي الوسطية. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست يعني مثلا، عفوا يا شيخ، يعني الآن لو جينا نقول وسط، المنافقون أرادوا أن يكونوا وسطا. نعم، والآن الكفار ماذا يقولون عن المنافقين في زماننا؟ يسمونهم بالمعتدلين. نعم، فهذا الوسط الآن الذي كان المنافقون عليه، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما هو هذا الإحسان والتوفيق؟ المنافق ماذا يريد؟ يريد أن يكون وسط بين الكافرين والمؤمنين، فيتوسط، يعني يكون رمادي، لا أبيض ولا أسود. نعم، فيرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، ويقول أنا لست يعني في هذا الاتجاه ولست في هذا الاتجاه، أنا حاول أقرب وجهات النظر، بحاول أني أوفق. يتوفق بين من ومن؟ بين الكفار والمؤمنين. فهذا محاولة التوسط بين الكفار والمؤمنين، هذا لا يقال له وسط، بل هو انحراف أدى بهم لأن يكونوا من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم، فهم يدعون أنهم على حال من التوسط. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. نعم، لو جاء إنسان وقال يعني بمحض الهوى نظر إلى مثلا العمل المشروع، مثلا في مسألة الولاء والبراء، نعم، بين من يتولى الكفار مولاة تامة، وبين من يعني يتبرأ من أعداء الله بمختلف طوائفهم، فقال نحن نتوسط في هذا الموضوع. نعم، فقال أنا أريد، نعم، أن لا أتبرأ منهم، ولكن أكنيش يقول لا يقول أنا لا أتبرأ منهم ولا أتولاهم، وسط بين من يتولاهم وبين من يتبرأ منهم. قال أنا لا أتبرأ منهم ولا نتولاهم. نعم، البراءة منهم لماذا؟ فأراد أن يكون وسطا في هذا، هل يكون فعلا حقق التوسط في هذا الباب؟ لا، ما كل من أراد أن يقف في بين كفتين أو بين جهتين يكون متوسطا، بل إنه قد يكون بذلك منحرفا. نعم، وقل مثل ذلك فيما يتعلق بقضايا حسمها الشارع. نعم، أمور تتعلق بالعبادات، أو قضايا تتعلق بالمرأة أو الميراث أو نحو هذا، فأراد أن يتخذ طريقة وسطا بين ما جاء به الشرع وبين مثلا ما عند غير المسلمين من القوانين المخالفة للشرع، قال نحن نريد أن نتخذ شيئا وسطا خليطا، كما فعل المغول حينما جاءوا بالياسق. نعم، جعلوا خليطا من الأصل ديانة السيخ. السيخ هؤلاء ما أصل ديانته؟ ماذا كان رجل يعني يشتغل أو يتعامل يعني يشتغل تقريبا مع رجل تاجر مسلم، وهو الأصل الرجل هذا من الهندوس، وكانت الصراعات بين المسلمين والهندوس في القارة الهندية محتدمة، والحروب ما تتوقف والنزاعات والقتال وما إلى ذلك، وهذا يؤلمه، فهو معجب بهذا التاجر المسلم وبأخلاقه وتجارته وانضباطه وعمله وسموه، ويتألم أيضا لقومه لا يستطيع أن يفارق دينه. فماذا فعل؟ أراد أن يأتي بديانة مزيج بين المسلمين والهندوس، يجمع بين هؤلاء وهؤلاء الفرقاء ويأتي بديانة في منتصف الطريق، بحيث أنه يلتئم الشمل ويجتمع الناس هؤلاء على دين يعني مركب من الديانتين. ما الذي حصل؟ ظهرت ديانة جديدة اسمها السيخ، وهي أشد عداوة وحقدا على المسلمين وفتكا من الهندوس كما هو معلوم. فهذا أراد أن يكون وسطا، وأقول مثل ذلك في أمثلة وصور كثيرة جدا. فالوسط لا يعني أن يقف الإنسان في النقطة في يعني في المسطرة، يعني إذا كانت 30 سنتي يقف عند رقم 15 أن يقول هذا الوسط، لا، ليس ذلك بالضرورة في كل الصور والأمثلة، إنما يكون مع الحق، فالحق هو الوسط. وقد تتغير المعايير، تتدنس الفطر، ويرى الناس أن الحق هو التشدد مثلا، فلزوم الحق هو التوسط. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: لا يحل امتحان الناس بأسماء، مثل الآن في الخلافات القائمة في كثير من بلاد المسلمين أو في بعضها، هؤلاء يريدون تحكيم الشريعة وهؤلاء يريدون تحكيم الديمقراطية والقوانين وما إلى ذلك. يأتي من يقول وسط، نلفق بين هذا وهذا ونرضي هؤلاء ونرضي هؤلاء، فيكون له موقف بزعمه أنه موقف معتدل متوسط. نعم، ففي هذا في الواقع أنه انحراف وليس من التوسط في شيء. تفضل. نعم. قال رحمه الله: لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست في الكتاب والسنة، فإن هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محدث للفتن والتفريق بين الأمة، فأكرم الخلق على الله أتقاهم من أي طائفة كانت، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بحث الأمة على الائتلاف وتحذيرهم من الافتراق، فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله؟ وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا، وإنما هذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم. وأقل ما في هذا من الشر أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان الآخر أتقى منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة، علماؤها وأمراؤها وكبراؤها هو الذي أوجب تسلط الأعداء، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فمتى ترك الناس بعض ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله في هذا وضع أصبعه على الجرح. نعم، الذي لم يزل ينزف منذ قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصارت الأمة على طوائف، يكون الولاء والبراء فيها على غير ما رسمه الشارع وحده لأهل الإيمان، فمن كان معهم فهو منهم وولوه، ومن لم يكن كذلك ناصبوه العداء وتكلموا فيه بالظن كما يقول هنا، ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله، وقد برأ الله نبيهم، وإنما هذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم. يتكلم في الناس بالظن، كل من لا يوافقه في هواه واجتهاداته فهو يعاديه ويلمزه ويتكلم فيه ولا يعرفه ولم يسمع له كلاما ولم يجالس هذا الإنسان ولم يسمع له درسا ولم يعرف عنه قليلا وكثيرا ولا كثيرا إلا أنه فقط ليس من طائفته. والعبرة بالحقائق وليست العبرة بالأسماء. ولهذا لما كانت الأسماء الشرعية عن المهاجرين والأنصار وهي مما أثنى الله عليه في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لما استعمل ذلك على وجه الحمية والعصبية فقال رجل من موالي المهاجرين وهو الجهجاه مولى لعمر رضي الله عنه يا للمهاجرين، وقال الآخر وهو مولى لأبي بن كعب قال يا للأنصار. فدعوا هنا بدعوة بأسماء شريفة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا استعملت الأسماء الشرعية التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحمية والعصبية فذلك من دعوة الجاهلية. فهذا الأمر لا يكاد يسلم منه أحد ويحتاج العبد إلى تجرد كبير. نعم. وذكر شيخ الإسلام أحد أسباب هذه القضية، قال فمتى ترك الناس بعض ما أمر الله ورسوله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. هؤلاء اهتموا بالعلم، وهؤلاء اهتموا بالعقيدة، وهؤلاء اهتموا بالدعوة، وهؤلاء اهتموا بالجهاد، ولم يقل أحد منهم نحن نقوم بفرض كفاية والآخرون يقومون بالفرض الآخر، لا، صاروا طوائف وصارت كل طائفة تتحزب على بعض الدين، بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذت كل طائفة ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أورث ذلك بينهم العداوة والبغضاء. ولا بد، والصحيح أن يأخذ الإنسان الدين بشموله وكماله، فإذا كان لا يستطيع أن ينهض بجميع هذه الوظائف ولن يستطيع فإن ذلك يكون مفرقا في الأمة، فهؤلاء يقومون بهذا وهؤلاء يقومون بهذا وهؤلاء يقومون بهذا ويكون بينهم التناصر والتعاضد والتعاون على البر والتقوى وتسود بينهم المحبة والموالاة كما أمرهم الله تبارك وتعالى. وهناك أمور قد يقول الناس نحن في بعض البلاد بحاجة إليها مثلا ويجتهدون ويتأولون، نعم، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الحذر وعلهم يسلمون. كمثلا لو أنهم في بلد من البلدان أرادوا الدخول في هذا المعترك من الانتخابات وما إلى ذلك ورأوا أن ذلك يسوغ لهم فأسسوا لهم حزبا لأنهم لا يستطيعون الدخول إلا عن طريق هذا الحزب الذي يؤسسونه مثلا، نعم، فهنا لا يصح منهم بحال من الأحوال أن يتحولوا إلى قوم يتحزبون حقيقة، يعني هم دخلوا هذا على أنه وسيلة يتوصلون بها إلى ما يريدون بعد ذلك، فلا يصح أن يتحولوا حقيقة إلى قوم يتحزبون ويوالون ويعادون على هذا الحزب ثم بعد ذلك يطلبون المكاسب لهذا الحزب أو أن يوظفوا الجهود والأعمال التي يقوم بها غيرهم ممن قد يناصرهم ويؤازرهم لأنه يرى أنهم أفضل من يمثله ولكنه ليس منهم، فتوظف هذه الأعمال من قبل هؤلاء والواقع أنها ليست لهم. نعم. فإذا جاءت الإحصاءات يقولون نحن معنا كذا من الناس، نحن بنينا كذا من المساجد، نحن يتبعنا كذا من المدارس، يتبعنا كذا من المعاهد، والواقع أنها ليست لهم. قد أقول أنا مثلا ننشئ جمعية مثلا أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يمكن لكثير من الناس أنهم يتعاونون معي أو نحو ذلك لأنهم يرون أني أمثلهم على الأقل في، لا يصح أني آتي وأقول والله أنا عندي من الفروع كذا وكذا وكذا وهي أعمال أقامها آخرون ولهم فيها جهود مشكورة وأعمال مبرورة ثم بعد ذلك يتحدث الإنسان على أن هذه جميعا من مكتسباته وأعماله التي أسسها ونهض بها، فتتحرك النفوس ممن كانوا معه، نعم، ويرون أن هؤلاء قد جردوا من كل شيء، نعم، هؤلاء من الأنصار الذين معه، نعم، جردوا من كل شيء وأن جميع هذه الأعمال والمكتسبات عبر السنين الطويلة، نعم، ذهبت إلى غيرهم وصار يتشبع بها غيرهم وينسبها إلى نفسه فتتحرك نفوسهم فتقع النفرة والعداوة والبغضاء بين المتفقين. الآن دعك من غيرهم من أولئك الذين يختلفون معهم، نعم، فمثل هؤلاء تقع بينهم تحريش، يقع تحريش الشيطان ولا بد. لكن لو أن الناس تجردوا، يعني يتجرد الإنسان في نفسه هو، وتتجرد الطائفة من هؤلاء ممن صاروا بهذه المثابة، يتجردون من حظوظ النفس فيقولون ما منا شيء ولا لنا شيء، المقصود أن يكثر الخير، نسب إلينا أو نسب إلى غيرنا، المقصود أن لا يرجع أولئك الشياطين، أولئك من أهل الإجرام والظلم والعتاة، المقصود أن يكثر في الناس الخير ويشيع، ولا نريد أن ينسب إلينا من هذا شيء. هذا لو فعل لكان ذلك مؤديا إلى المطلوب، لكن من الذي يفعل هذا؟ من الذي يسمو إلى هذا المستوى؟ لا، تجد كثيرين يقول أنا كان دوري كذا، فأين نصيبي؟ لماذا لا أذكر؟ لماذا لا أعطى كذا؟ لماذا لا يكون لي من الحصة كذا؟ فتقع العداوة وتقع معارك ومطاحنات، المنتصر فيها خاسر، وهم لا يمكن أن تبقى طائفة واحدة منهم منتصرة، نعم، إنما باجتماعهم. فإذا حصل هذا التنافر وهذه المعادات والفضائح على الفضائيات مثلا أو غير ذلك، مجهم الناس وكرهوهم، نعم، ونفضوا أيديهم منهم، ثم تبقى كل طائفة لوحدها، فيأتي أولئك من أعوان الشيطان وحزبه فيجتمعون، ثم بعد ذلك يفوتون عليهم الفرصة ويضيع الحق الذي في أيديهم بسبب هذه الاختلافات، ولا يرجعون إلا بالحرمان والخيبة. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده. هذا يعني كلام في غاية الأهمية لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام نفيس وطويل، يقول مثلا مما ذكره، يقول: كذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي، أنت قرفندي، يعني أنت كذا أنت كذا أنت كذا، تصنيف الناس هذا لا يجوز، حرام، نعم. يقول: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة، لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. وذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل، نعم، سأله معاوية: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وهكذا يقول: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. ويقول: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ أو نحو ذلك، يقول: أو القبائل كالقيسي واليماني إلى آخره، نعم، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. ويقول: وأولياء الله الذين هم أولياؤهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، نعم، وذكر ليس البر، نعم، إلى أن يقول. كلامه طويل، على كل حال أنا أختار منه بعض المقتطفات. يقول: فقد أخبر الله سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى آخر ما ذكر، ساق جملة من النصوص. وقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى أن قال: فكيف يجوز مع هذه الأمة، نعم، فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى؟ كلام الذي سبق، وأن هذا فعل أهل البدع، وأن أهل السنة معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل إلى آخره، نعم. وذكر كلاما نقله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول: وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يراجع كلامه، طويل في غاية النفاسة في هذه الوصية. نعم، تفضل شيخ، أحسن الله إليك. كلامه ينزل على أهل السنة ولا يشمل جميع الطوائف التي لم تصل حد الكفر؟ كل من كان محققا للاتباع والسنة فإنه يوالى تحت أي اسم كان، وإن كنا لا نقر الأسماء المحدثة، فليست العبرة بالأسماء. وأما من كان عنده بدع ومخالفات فيكون له من الولاء بقدر ما عنده من الاستقامة، ويكون له من البراء بقدر ما عنده من الانحراف. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة، فإن الولاء والبراء عندهم لا يتجزأ، يا أسود يا أبيض، إما معي ولا ضدي، نعم، إما أن تكون ملك والعلامة البحر الفهامة الذي ما شاء الله يعطى أعظم الأوصاف، وإلا زنديق ضال مبتدع ليس بشيء هالك، نسأل الله العافية. يعني هذا من الفجور في الخصومة، وين الولاء والبراء لأهل الإيمان؟ طيب عنده بدع، عنده مخالفات، عنده خلاص انتهى، صار زنديق وهالك وكل هذه الأشياء، أعطيه من الولاء، أعطيه من حقوق المسلمين. وين النصوص الكثيرة الواردة في الحقوق الواجب بذلها لأهل الإسلام؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخره. نعم، والله يصلح الحال. أحسن الله إليك. قال رحمه الشوكاني رحمه الله، ذكر في عن بعض علماء اليمن، قال الناس ثلاثة علماء يختلفون من أهل من الراسخين في العلم، هذول إذا اختلفوا لا يكون مشكلة من اختلافهم، يتفاهمون، وعوام هم تبع للعلماء. المشكلة هذا أبو شبر، هذول اللي وسط، لا صار عالما ولا من العوام، وإنما هم بين ما نضجوا، نعم، لا زالوا في طور النشأة. وقد يتوقف الإنسان، يعني أحيانا يكون شيصا فلا يكون رطبا، نعم، فيتوقف النمو، يعني يبقى في حال من غير الاكتمال والنضج، يعني لم يكتمل بعد. فمثل هذا هو الذي يقع بسببه الشقاق والنزاع والخلاف بغض النظر عن السن، يعني قد يكون كبيرا في سنه، قد يكون صغيرا، لكنه لم ينضج علميا، لم يكن بمرتبة الراسخين في العلم، فهؤلاء هم الذين يقع بسببهم النزاع الكثير والشر والتفرق، وهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأعظم من ذلك إذا كان هذا النزاع والتفرق والشقاق بسبب اجتهادات محتملة، نعم، في قضايا أمور مسائل دعوية، أو قضايا تتعلق بأشخاص، تحسن الظن بزيد أو عمر، أو تترحم على زيد أو عمر، لا يجوز أن يوالي الإنسان عليه ويعادي أبدا، ولا يمكن أن يصدر هذا من إنسان عنده علم ويعرف ما يكون الولاء عليه والبراء إطلاقا، لا يمكن، ولكن إما بالجهل وإما بسبب الهوى والبغي. تجعل هذه القضايا التي ليست مناطا للولاء والبراء قضايا اجتهادية محتملة، تجعل يعني قضايا مفاصلة كاملة، هذا من عمل الشيطان، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. نعم، هذا الكلام تابع للكلام السابق، يعني القضية ليست أن هذا من الطائفة الفلانية أو هذا معي أو نحو ذلك، كل من أساء يعامل بما يستحق أيا كان انتسابه، ومن أحسن فإنه يشكر على هذا الإحسان ويعان ويدعى له. نعم. قال رحمه الله: ويجب على أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فالأول مثل شرائع الإسلام كالصلوات الخمس وما يتبعها من واجبات وسنن لأسباب وغير أسباب، والصدقات والصوم والحج فرض ذلك ونفله، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكل معروف صدقة، ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة كإخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها. والثاني مثل الشرك والقتل والزنا والسحر والربا والميسر وأكل الأموال بالباطل والمعاملات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بلا علم كالبدع الاعتقادية والبدع العملية والإفتاء بغير علم والتعاون على الإثم والعدوان، وهو جميع المعاصي وجميع الظلم للعباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم، هذا الكلام تابع أيضا للكلام السابق. هناك ذكر أن الأخذ ببعض الدين سبب للتفرق، هنا يقول الأخذ بكل الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب للاجتماع، ولهذا قال الله عز وجل مذكرا أهل الإيمان: وكنتم على شفا حفرة من النار، يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكرهم بحالهم قبل الإسلام من التفرق والتشرذم، وكيف أنهم كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، فينبغي أن يدركوا وأن يعرفوا قدر هذه النعمة العظيمة فيتمسكوا بها فلا يضيعوها. وكيف يكون هذا التضييع؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء الذين يخرجون ببدع وضلالات وأهواء وانحرافات ونحو ذلك، هؤلاء ينصحون، يكلمون، يؤمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وإلا حصل التفرق، فتأتي هذه تصير طائفة وهذه تصير طائفة وهذه تصير طائفة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم أسباب اجتماع الكلمة. نعم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء يسيرة في نظرنا، يعني لما قال مثلا: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين. نعم، فإذا كان تسوية الصفوف في الصلاة تكون سببا للمخالفة في القلوب فيعرض هذا عن هذا وهذا يشيح عن هذا، ما يريد أن يراه ولا يسلم عليه، ويريد أن يخرج من المسجد لا يرى أحدا ولا يسلم على أحد، يجد وحشة من الناس، فهذا بسبب ماذا؟ قضية مثل هذه تسوية الصفوف. يعني الشارع حينما يذكر أشياء في نظرنا يسيرة، معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة وخطب وأخذ خصلة من شعر فتكلم على قضية الوصل، قال: يا أهل المدينة، أين فقهاؤكم؟ أين علماؤكم؟ ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان سببا لهلاك بني إسرائيل. ما الذي أهلك هؤلاء الأمة التي كانت أمة عظيمة في يوم من الأيام؟ ذكر قضية يسيرة وهي وصل الشعر. إذن كيف بما هو أعظم من هذا؟ من تضيع شرائع الإسلام الكبار وحقائق الدين وفعل المنكرات العظيمة وظهور البدع الكبار، كل هذا، فتبقى هذه الأمة في حال من التفرق والتشرذم، هذا أمر في غاية. لكن حينما نقول الأمر بالمعروف والنهي، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. على الأقل جمع كلمة أهل السنة الآن ونبذ أسباب التفرق، هذا من المطالب في المرحلة الأولى، هذا من المطالب الضرورية التي قد تكون سببا لرفع بعض هذا البلاء الذي منيت به الأمة. لكن تبقى حظوظ النفس هذه حاضرة، والشيطان ينفخ فيها مكتسباتنا، نحن اللي عملنا، نحن كذا، نحن مشينا على هذا الأصل دائما، أفراد وطوائف في مشارق الأرض ومغاربها، ما مني شيء ولا لي شيء، المقصود تكثير الخير والمعروف، ما لي مكتسبات وما مني شيء ولا ينسب إلي شيء ولا فعلت شيئا ولا يعني بهذه الطريقة لو وصلنا إلى هذا المستوى لصارت الأمة في حال أخرى تماما. لكن كل واحد يقول: لا، نحن عبارة عن كيان ولنا مقدرات ومكتسبات، وصار عندنا يعني سمعة طيبة، والناس يثقون بنا، والناس ويبدأ الشيطان ينفخ في هذه القضايا، والنتيجة ما هي؟ الفشل. ألا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، تحتاج النفوس هذه إلى مجاهدة، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن حظوظ النفس، والله المستعان. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأمور العامة التي يفعلها الباري تكون لحكمة عامة ورحمة عامة. نعم، يعني الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، فهذا من رحمته تبارك وتعالى أن بعث فيهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه رحمة عامة. نعم. قال: وحكمته تعالى يعلمها العباد، وقد يخفى عليهم كثير منها، والأضرار اليسيرة المغفورة تغتفر في جنب المصالح العامة. نعم، يعني هذا يعني جواب على سؤال مقدر. قد يقول قائل: طيب، بعث ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في ناس تضرروا، في ناس قتلوا، في ناس يعني سبيت نساؤهم، أخذت ديارهم من قبل جيوش المسلمين، في ناس أسروا، في ناس جريحوا، في ناس نعم، طيب هل هذا بالنسبة إليهم رحمة؟ فيقال: هو رحمة، نعم، من جهات عدة. أولا، أن هؤلاء الكفار قل كفرهم وشرهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فقل هذا الشر والكفر. وهؤلاء الذين قتلتهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم أو جيوش المسلمين لم تطل أعمارهم في الكفر، فيكون ذلك سببا لزيادة العذاب والنكال عليهم. نعم. ثم أيضا هذا الضرر اللي وقع لزيد أو عمر، نعم، هو مغمور بالنسبة للمصالح الكلية العظمى. يعني الآن مثلا كما يذكر شيخ الإسلام، المطر، هذا المطر الذي ينزل هو رحمة، أليس كذلك؟ والناس يستسقون من أجل أن ينزل المطر، لكن حينما ينزل المطر هذا سقطت داره، وهذا غرقت أرضه أو مزرعته، وهذا حصل تلف لمحاصيله، نعم، وذاك غرق في الوادي، نعم، وهؤلاء جاء الوادي وجرف بيوتهم التي بنيت فيه، وذاك حصل له بسبب المطر سيارته مثلا أو سيارات الناس صار لها يعني ما صارت نظيفة، والشوارع كذلك، طيب تعطل السير في أحد الطرقات، مثل هذه الأشياء هي قليلة ومغمورة بالنسبة لمصالح المطر. يعني الإنسان الذي لا ينظر إلا إلى ما حصل له هو فقط، هذا قاصر النظر، نظره محدود، عنده ضيق أفق، لكن المصالح العظمى بنزول المطر، مصالح البلاد والعباد هذه تنغمر معها، كون يحصل انهدام بيت لهذا أو مكروه لذاك، فهي أمور مغمورة. فالعبرة بما غلب، ولذلك فإن هذه الدار يعني الدنيا كما سبق فيما ذكره الشاطبي لا يوجد فيها مصالح يعني منافع محضة من كل وجه، لا بد أن يكون فيها نقص، لا بد أن تكون مشوبة، كما لا يوجد فيها مفاسد من كل وجه. نعم، لكن العبرة بما غلب، والله تبارك وتعالى إنما يناط التحريم خطابه بالتحليل أو التحريم باعتبار الغالب. ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإلا فالمطعومات المشروبات التي نشربها إلى آخره ما تخلو من نسبة من الضرر، ليست نفعا محضا كشراب الجنة وطعام الجنة، لكن هذا الضرر يسير ومغتفر بالنسبة للمنافع الكثيرة التي فيها. لكن أفعال الله عز وجل كلها خير، ولهذا لا ينسب الشر إليه، وقد مضى الكلام على هذا، إنما الشر يكون في مفعولاته وليس في أفعاله، فأفعاله لحكم عظيمة وتظهر فيها معاني أسماءه وصفاته، وقد مضى شرح هذه الجملة. نعم تفضل. قال رحمه الله: فالمحافظة على الكليات في الشرع والقدر مقدم على مراعاة الجزئيات، لأنها لو لم توجد تلك الأضرار الجزئية اليسيرة فاتت المصالح الكلية الكبيرة الكثيرة. لهذا يعني العلماء هؤلاء كالشاطبي ولا شيخ الإسلام يتكلمون عن من قصر علمه ونظره وعقله فيتمسك بمصالح جزئية تفوت المصالح الكلية، وهذا حينما يحصل التعارض بين المصالح والمفاسد أو تزاحم المصالح أو تزاحم المفاسد، فإن هذه على مراتب: ضروريات، حاجيات، تحسينيات، وهذه الضرورات تتفرع منها فروع، ضرورات خمس، الحاجيات هي مكملة للضرورات والتحسينات مكملة للحاجيات، فيأتي في هذه الحالات حينما يحصل التعارض من يتمسك بمصلحة جزئية ويفوت مصلحة كلية، يتمسك بدفع مفسدة جزئية فتفوت مصلحة عظمى تتعلق بأعلى المراتب في الضرورات الخمس، وهذه مشكلة. فهذا يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى وزن لهذه الأمور بميزان الشرع، ويحتاج إلى عقل راجح وحسن نظر في مثل هذه الأمور، يحتاج فقه وعقل، والعلم شيء والعقل شيء آخر. قد يكون الإنسان من أوعية العلم لكن لا عقل له، مثل هذا المفروض أنه لا يتوقف على ما بدا له، وإنما يسأل أهل العقول الراجحة. نعم، وقد يكون الإنسان ليس عنده علم لكن عنده بصر عقل راجح فيسأل أهل العلم. نعم، فالعلم شيء والعقل شيء، الذكاء شيء والعقل شيء. قد يكون الإنسان من أذكى الناس، وقد يكون عنده أيضا حافظة قوية ويحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، لكن العقل ما عنده عقل، ما عنده عقل ممكن أن يفوت المصالح الكلية بالتمسك بمصلحة جزئية، وتأتيك الفتاوى يمنة ويسرة يعني تهدم أصولا عظيمة، والسبب أنه لم يكن له عقل راجح. في فرق بين العقل والعلم، فرق بين العقل والذكاء، عقل غير الذكاء، ذكي لكن ما عنده عقل، تجد مثل هذا الذكي ولا مثل هذا اللي عنده علم كثير ممكن أنه يعفس كما نعبر يعني أسرته، يطلق زوجته، يشرد أولاده في أمور قد تكون ممكن تلم، ممكن تعالج عن طريق أهل العقول، ممكن كذا علاقاته الاجتماعية مبترة مقطعة من كذا، لا يحسن التصرف، لا يحسن التعامل. نعم، لأتفه الأشياء يمكن يطيش، ممكن أنه يتصرف تصرفات تهدم وتضره. نعم، ليه؟ لأن ما عنده عقل. فلو أنه يستشير يتأنى لكان خيرا له. وقد يكون، قد يكون في العلم عنده الشيء الكثير، فالعلم غير العقل. النظر في المصالح والمفاسد يحتاج إلى الأمرين، لا يطير إلا بهذين الجناحين. والله المستعان. أحسن الله. قال رحمه الله: والشر لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافته وحده إلى الله، ولكنه يأتي على أحد ثلاثة أوجه. طيب، الآن هذا تابع للكلام السابق. قلنا إن يعني لا يوجد في الدنيا شر محض ولا يوجد خير محض، وإنما العبرة بما غلب، وأن أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة. فالشر في مفعولاته وليس في أفعاله، ولهذا لا ينسب إليه، فلا يقال. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. بدأ يتكلم عن الشر، أنه لا يجيء في كلام الله وكلام رسول إضافته وحده إلى الله، ولكن يأتي على أحد إضافته وحده. يعني ممكن يقال الله خلق الخير والشر، لا إشكال في هذا، نعم، لكن لا ينسب الشر إلى الله وحده. نعم، فإن ذلك ليس من الأدب معه، وإن كان هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. يقول: ولكنه يأتي على أحد ثلاثة أوجه. تفضل. قال: إما على وجه العموم، أو يحذف فاعله كقوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين. طيب، هذا الكلام الذي نقله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني كأنه تصرف فيه و يعني تغير بعض الشيء، فلا بد من المقارنة بالأصل، فهو في المجلد الثامن صفحة 94 و95. انظر الأوجه الثلاثة التي ذكرها. يقول: ولكنه يأتي على أحد ثلاثة أوجه. هنا في الأصل في الفتاوى يقول: بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة. إما أن يدخل في عموم المخلوقات، واضح؟ هذا المعنى الأول اللي هو على وجه العموم، في عموم المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم. يعني بمعنى أنه يقال الله خالق كل شيء، فيدخل في هذا الخير والشر، واضح؟ هذا بالنسبة للعموم. طيب، لاحظ الثاني هنا يقول: أو يحذف فاعله كقوله: وإنا لا ندري. لاحظ شيخ الإسلام يقول: نعم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، وإما أن يحذف فاعله. نعم، يضاف إلى السبب الفاعل، نعم، وإما أن يحذف فاعله. فالأول المضاف إلى السبب الفاعل، الأول الذي هو العموم، أن يدخل في عموم المخلوقات، الله خالق كل شيء. قال: ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع والضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن غيره، عن قرينه عفوا، ولا الضار عن قرينه. يعني لا يقال الله الضار، نعم، لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في الصحيحين: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى أن قال. نعم، يقول: وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوله تعالى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أضاف الإنعام إليه، غير المغضوب عليهم، مغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم، مع أنه هو الذي غضب عليهم سبحانه وتعالى، ولكن من باب الأدب. نعم. ومثل التأدب يعني، وإذا مرضت فهو يشفين، أضاف المرض إلى نفسه إبراهيم عليه السلام وشفاء إلى الله. وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أعيبها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال وإضافته إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وقال فأردت أن أعيبها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لاحظ الآن هذه الثلاثة، عموم المخلوقات الله خالق كل شيء، نعم، أو أن يحذف الفاعل تأدبا، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، نعم. وإما أن يضاف إلى السبب، يعني ما هو إلى الله. الآن من اللي عابها، عاب السفينة؟ هو الخضر، فأردت أن أعيبها، أضافه إلى السبب أن الخضر كان هو المباشر لذلك. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الجميع من تقدير الله عز وجل وخلقه، أليس كذلك؟ لكن هنا قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أضافه إلى السبب ولم يضفه إلى الخالق، مع أنه هو الذي خلقه، فعلى العباد مخلوقة لله عز وجل. فهنا ما أصابك من سيئة فمن نفسك، واضح؟ قل هو من عند أنفسكم، الهزيمة اللي حصلت في يوم أحد، من عند أنفسكم، مع أنه من تقدير الله عز وجل. نعم. فهذه ثلاثة أنواع في الأصل، أوضح مما هنا. لاحظ، إما على وجه العموم أو يحذف فاعله أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين، يعني إلى السبب. طيب تفضل، ضبط الوقت، انتهى. طيب عندكم سؤال؟ كيف؟ نعم، استحباب ما أحبه الله، ما أحبه، ما استحبه، لا إشكال في هذا، يعني هي السين والتاء للطلب، استحباب يطلب محبة ما أحبه الله، ما أحبه، السين والتاء للطلب، استحباب ما أحبه الله. نعم، طبعا هو الأصل أن مثل هذا إذا قام في الأمة قياما صحيحا كما أمر الله عز وجل، فهنا لا يمكن لأحد أن يأتي ببدعة جديدة أو بأمر يفرق به جماعة الأمة ويشتت شملها. فلو ترك كل أحد يفعل ما يحلو له، هذا يفتح له زاوية صوفية، نعم، وهذا يفتح له برامج بدع ومخالفات وأشياء، وهذا يفتح له طريقة، نعم، وهذا يؤسس له جمعية تقوم على أمور مخالفة وما إلى ذلك، فإذا منع هؤلاء واحتسب عليهم، نعم، منعنا شرا كثيرا من أسباب التفرق، وهكذا. نعم، غيره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، كيف؟ نعم، أي الشيخ يقول يعني الشر في مفعولاته وليس في فعله، أفعال الله التي هي الأمر الكوني التي هي الخلق، نعم، التي هي بطشه تبارك وتعالى، الفعل نفس الفعل، انتقامه نعم من المكذبين من المجرمين، هذه أفعاله نعم، الانتقام نفس الفعل، هذه ليست شر فإنها مبنية على العدل. ما يترتب على هذا، ما ينتج عنه، ما يحصل به نعم، هذا هو الذي يقع فيه الشر. فهؤلاء الذين انتقم الله عز وجل منهم فأهلكهم، هذا الهلاك الذي وقع لهم ما هو بالنسبة إليهم؟ شر. هذا عاقبه الله عز وجل فأحرق جنته، فجاء الصباح وجدها نعم قاعا صفصفا، وجدها محترقة نعم، هذا بالنسبة إليه شر، واضح؟ لكن هذا بالنسبة لفعل الله حينما فعله، حينما أمر بذلك كونا، ليس بشر، هذا عدل، ويظهر في معاني أسمائه الحسنى وكمالاته وكمال عدله نعم، فهذا كله في فعله خير، ليس في فعله شر نعم، فأفعاله كلها كاملة. لكن هذا الذي يحصل لزيد أو لعمر أو يقع لهؤلاء أو أولئك قد يكون بالنسبة إليهم هم شر نعم، فيحصل يتضررون، واضح؟ هذا بالنسبة لهؤلاء الذين عذبهم الله وانتقم منهم. بالنسبة للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في أهل الإيمان، ما كتب الله لنا، ما قال ما كتب علينا نعم، فإن كل ما يكتب للمؤمن مما يحبه ويكرهه فهو ما كتب له، فكل أمر المؤمن هو خير بالنسبة له. فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال إلا ما كتب علينا نعم، فهذا خير بالنسبة للمؤمن، فيكون في تكفير السيئات. والصحيح أنه يكون فيه رفعة الدرجات، قد تكلمنا على هذا المعنى في الكلام على الصبر نعم، وأنه لا يكون تكون المصائب مجرد تكفير للذنوب، بل تكون رفعة للدرجات، قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا في مفعولاته، يعني ما ينتج عن الفعل، هلك هؤلاء، احترقت زروع هؤلاء نعم، قتل هؤلاء إلى آخره من أعداء الله عز وجل نعم. طيب يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.